لما ذكر المصنف رحمه الله النسخ وبينه، بين حده وبين أصله اللغوي، وتقدم إيراد شيء على هذا الحد، انتقل إلى صور النسخ فقال: ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم وإن لم يعلم ناسخه، أن الرسم قد ينسخ ويبقى الحكم، وإن لم يعلم ناسخه. ولا يخفى أن هذا الأمر قد أثار بعض الاعتراضات والاستفسارات عن الحكمة من هذا الضرب من النسخ، وقد وقع الجواب عن ذلك بأن نسخ الرسم فيه تخفيف، باعتبار أن ذلك النص الذي رفع قد ارتفع التعبد به، وارتفع وجوب عدم مسه إلا بالطهارة إلى آخر ذلك من الأمور التي قد تعد أجوبة لها وجه من الصواب بنسبة الماء. وعلى كل حال، فالذي تقرر عند جماهير علماء المسلمين أنه يجوز نسخ الرسم وهو اللفظ، وبقاء حكمه بعد نسخه وإن لم يعلم ناسخه. مثال ذلك: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. كون هذا من القرآن هو الذي روي، ومحل النظر فيه ما تقدم أولا من الحكمة من نسخ الرسم مع بقاء حكمه، ثم إن ترتيب هذه الآية قال قوم بأن الشيخة التي وردت في هذا النص ليست من مصطلحات الشرع، إذ المعروف أن الذي يرد في القرآن هو العجوز، الذي يرد في القرآن هو العجوز، عجوز وهذا بعلي شيخا. قالوا هذه اللفظة ليست من مصطلحات القرآن، وكذلك لفظة البتة أيضا قالوا بأنها غريبة عن ألفاظ الشرع. فكل هذا محل نظر وبحث لبعض الناس، على أن هذا الأمر قد اتفق على أنه حصل، وأن هذا النص من القرآن وقد نسخ. وعلى كل حال، إذا وقع ثبوت هذا الأمر وصح أنه من القرآن، وصح أن هذا النص من القرآن، فكل مباحث التي ترد بعد ذلك لن يكون لها أي فائدة ولا أي اعتبار. قال عمر رضي الله عنه: إنا قد قرأناها، هذا رواه الشافعي وغيره، فقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم المحصنين، اتفق عليه، وهما المراد بالشيخة والشيخة. هذا الآن إثبات أن هذا من القرآن يجب أن يرد فيه البحث إلى ما اشترط أن يكون في القرآن، في ثبوت القرآن من الشروط، فإنه قد اشترط أن يكون القرآن قد نقل تواترا، وهذه الآية يجب أن تناقش من هذه الجهة: هل فعلا هذه الآية قد نقلت تواترا؟ وإذا كانت قد نقلت تواترا، فما هو صورة هذا التواتر؟ ما هي صورة هذا التواتر؟ ثم لماذا قبل العلماء أن تكون هذه الآية من القرآن ولم يبحثوا في جهة ثبوتها بالتواتر، مع أن هذا شرط في هذا البحث. ومن النصوص الأخرى التي يذكر بأنها كانت من القرآن فنسخت: لو كان لابن آدم واديان من ذهب لتمنى ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. هذا قالوا أيضا بأنه مما نسخ رسمه وبقي حكمه وما تضمنه من حكمة ومن علم. وعلى كل حال، فلسنا الآن في مجاري بناء هذا الأمر، فإن مسائل النسخ كما تعلمون من المسائل التي تشعب فيها النظار وكثر فيها المقال، وأريدت في كل جزئية منه إشكالات واعتراضات ومباحث نظرية. ولكن باعتبار أن في مجرى الاختصار والإيجاز، فإنا نذكر فقط هذه الصور وأمثلتها. قال: وكذلك أيضا من الصور التي ترد في النسخ نسح الحكم وبقاء الرسم، من ذلك نسخ الحكم وبقاء الرسم، نحو قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول. هذه الآية نسخت بآية: يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. وهذا معنى قولهم: الآية التي كانت العدة فيها حولا نسخت بالآية التي العدة فيها 4 أشهر. وقد ينسخ الحكم ويرفع الناسخ، هذا داخل في هذا الموضوع. قلنا ينسخ الحكم ويبقى الرسم، وقد ينسخ الحكم ويرفع الناسخ ولا يعلم، كقوله تعالى: فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت. فالحكم مرفوع، والذي رفعه من النصوص أيضا مرفوع لا يعلم. الصورة الثالثة: نسخ الأمرين معا، أن ينسخ الحكم والرسم أي اللفظ، نحو حديث مسلم عن عائشة: كان فيما أنزل 10 رضاعات معلومات يحرمنا، فنسح ب50 يحرمنا. وهذا يجري على مذهب من يرى بأن 5 معلومات حكم هذه الآية محكم، وأما من يرى بأن التحريم يكون بالرضاع مطلقا فإنه لا يرى أن هذا الجزء من هذه الآية محكم. ومنع بعضه من أهل العلم هذا الضرب، ومنهم شمس الأئمة السرخسي قال بأن هذا الضرب ليس مما هو مقبول كما قال. خلاصة الكلام أن النسخ يرد على هذه الصور 3 كما هو معروف. ثم إن النسخ قد يكون إلى بدل وإلى غير بدل، فلا يشترط في وقوع النسخ أن يكون لكل منسوخ بدل مكانه، أن يكون له بدل مكانه، وهذا هو مذهب الجمهور. وخالف في ذلك بعضهم فقال بأنه لا يتأتى نسخ حكم إلا إلى بدل، لقوله تعالى ما ننسخ من آية ننسيها ناتي بخير منها أو مثلها، وهذا يوجب البدلية. هذه البدلية إما أن تكون بآية أفضل أو بحكم أفضل من الذي نسخ أو بما مات للمنسوخ، لكن مذهب الجمهور على خلاف هذا الرأي، وقد نسخت أحكام لا إلى بدل، ومن ذلك نسخ منع ادخار لحوم الأضاحي. قد كان ادخار لحوم الأضاحي محظورا، فالنهي النبوي في ذلك مروي في الصحيح. ومن ذلك أيضا نسخ تحريم المباشرة، مباشرة النساء باشروهن، فلان باشروهن، قد كان هذا الأمر محرما ثم نسخ. وكذلك أيضا نسخ الليل في حقه صلى الله عليه وسلم، فقد كان واجبا ثم نسخ. كل هذا وما شابهه في هذا الأمر قد نسخ من غير بدل. فهذا الحظر الذي ارتفع في ادخار لحوم الأضاحي، وهذا الحظر الذي رفع في المباشرة، وكذلك وجوب قيام الليل في حقه صلى الله عليه وسلم، كل هذا قد رفع ولم يأتي في موضعه بدل. والذي أنكر وقوع هذا النهي هم المعتزلة، لما عهد في مذهبهم العقدي أن الحسن لا يمكن رفعه إلا بحسن، وأنهم يعتبرون أن الأمر إذا كان واجبا ثم رفع فإنه لا بد له من بدل، لما هو مقرر في معتقدهم بأن الحسن الأصل فيه أن لا يرفع، لأن مقتضى العقل حسنه لا يحق للشرع أن يرفعه. وهذه الأصول الاعتقادية تطفو على المباحث الأصولية في بعض الحالات التي تصلح أن تظهر فيه هذه المعتقدات. ولذلك جملة من هذه الآراء الأصولية التي وضعها المعتزلة في كتب أصول الفقه، منبعها ومأخذها من الأصول المشهورة لهم. ولذلك يجب على طالب هذا العلم أن يتنبه ويلتفت إلى كل خلف وقع بين المعتزلة وغيرهم إلى البحث عن هذه الأصول، فإنها قد تكون هي التي قضت بهذا الخلف بين المعتزلة وغيرهم، وقد تكون هي التي أوجبت هذا الذي يذهب إليه المعتزلة من الاختيار. فعليك أن لا تقتصر في هذا المقام على المباحث اللغوية أو ما يصرح به، فإنه في بعض الحالات هذه المباحث التي يظهرها المعتزلة في مخالفتهم لغيرهم، وهذه الآراء التي يذهب إليها المعتزلة، قد تكون من هذه الأصول التي يرون بأنها أصول الأصول، كمثل مثلا الحسن والقبح العقليين، وكمثل اللطف ورعاية الأصلح. كل هذه الأصول أرباب الاعتزال حيث ورد تحكيمها يحكمونها. إذا كان المقام يصلح لأن تحكم فيه فإنها تحكم، وإليها يرجعون في مثل هذه المواضع، وما تقضي به هذه الأصول يحكمون به. وبذلك فإنه مما لا ريب فيه أن كثيرا من هذه المباحث والاختلافات أو بعض المضايق التي يقع فيها أرباب الاعتزال في بعض مسائل الأصول ترجع إلى تحكيم هذه الأصول العقدية. وفي هذا السبيل يمكن أن تبحث عن هذا الرأي، عن في هذا الرأي عن الأساس العقدي الذي استندوا إليه وذهبوا إليه. هذا شأن المعتزلة. وما الظاهرية فمذهبهم معروف، وهو أن الله تعالى لما قال ما ننسخ من آية أو ننسها ناتي بخير منها أو مثلها، فإن ظاهر النص عندهم هو المتمسك به وهو المعتصم الذي يصيرون إليه ولا يقبلون غير ذلك. ولذلك لما كانت هذه الآية قد قضت بهذا الحكم قالوا لا يمكن أن يقع هذا، فلا بد أن يؤول هذا الذي قد يستدل فيه في هذا الباب أو يفسر بوجه ما حتى لا تخالف هذه الآية. لكن الذي تحقق هو ما ذكر. وينقسم النسخ إلى بدل وإلى غير بدل. إذن غير بدل، غير البدلي الذي وقع فيه الخلف قد تقرر في واقع الأمر، قد قدمنا أمثلة على ذلك. وفي هذا الأمر وفي هذا غنية في إثبات هذا الحكم، لأن الوقوع دليل الإمكان، كما يقولون الوقوع دليل الإمكان. فإذا ما اختلف شخص مع شخص آخر في أن هذا الأمر ممكن، فقال أحدهما ممكن وقال الآخر غير ممكن، فإن الوقوع دليل الإمكان. والوقوع هنا قد حصل، قد أوردنا أمثلة له، فبذلك يرتفع هذا الذي قد يورده المخالف. ومن البدل كم نسخ القبلة ببيت المقدس باستقبال نسخ استقبال بيت المقدس باستقبال الكعبة. هذا واضح، هذا واضح. كثير من الأحكام قد نسخت بلا بدل، هذا معروف. قد نسخ الله تعالى الصوم صوم عاشوراء إلى رمضان، ونسخ بالميراث الوصية، وهذا معروف، وهذا هو الأصل، أن ينسخ الحكم إلى بدل. ما إلى غير بدل فهذا أيضا تقرر وقد أوردنا أمثلته. ومن أمثلته أيضا أن الله تعالى نسخ تقديم الصدقة بين يديه للنبي صلى الله عليه وسلم، قد كان هذا واجبا شرعا. قال تعالى إذا تنازيتم فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. ثم نسخت هذه الآية لا إلى بدل، فلم يكن فيها بدل. وقد ينسخ النص وقد ينسخ الحكم إلى ما هو أغلظ منه، كنسخ التخيير بين صوم رمضان والفدية، نسخ إلى التعيين. قد كان الحكم الذي عليه أهل الإسلام في صدر الإسلام هو أنهم مخيرون بين الصوم والفدية. قال تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين. ثم قال تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فهذه الآية نسخت التي تقدم ذكرها، هذا معروف. ومن أيضا ما نسخ من الخفة إلى الشدة وضع القتال الذي كان غير واجب على المسلمين. القتال لم يكن واجبا على المسلمين ولم يكن مطلوبا شرعا، ثم صار واجبا. ما كان المسلمون في أول أمرهم فطلب منهم أن يجاهدوا ويقاتلوا، ولكن نسخ هذا الحكم ووقع مكانه وجوب القتال. وكذلك أيضا نسخ تحليل الخمر، قد كانت الخمر حلالا في أول الإسلام، وورد بأنها ليست محرمة في نصوص شرعية معلومة، ثم نسخ ذلك كله للتحريم. وكذلك نسخ صوم عاشوراء برمضان، هذه كلها أمثلة مما وقع فيها النسخ إلى أغلظ أي أشد. وقد ينسخ الحكم إلى ما هو أخف، كنسخ قوله تعالى إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، هذا فيه النسخ إلى الأخف. نسخ في قوله تعالى فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200. وكذلك أيضا مما يندرج في قسم النسخ إلى الأخف العدة بالحول بالعدة المحدودة في 14 شهرا التي عينت في هذا القدر، فقد كانت العدة أن تبقى المرأة حولا، ثم نسخ هذا الحكم وقصر على 4 أشهر كما هو معلوم. وفي بعض هذه الآيات بعض المباحث التي أوردها من لا يرى جريان النسخ في بعضها، ومن ذلك هذه الآية التي أوردها هنا الشارح، وذلك قوله تعالى إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وذكر أنها نسخت بقوله تعالى إن تكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200. ذهب بعض العلماء إلى أن هذا ليس من باب النسخ، وإنما من باب تغيير الحكم لتغيير مناطه. فإن المسلمين لما كانوا قليلين وكان يجب عليهم الدفاع عن الدين على ما هم عليه من قلة، كان الحكم الذي حق عليهم هو أن يصبروا على الوجه الذي تقرر بالآية الأولى، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، فوجب في هذا الظرف وفي هذا الحال أن يصمد الرجل 10 من الرجال، ولا يجوز له أن يوليهم ظهره، لا يجوز له أن يتولى عنهم إذا كانوا 10، فإن زادوا على ذلك فله الرخصة في هذه الحالة. كان هذا عندما كان المسلمون قلة، ولما كثر المسلمون وكانت لهم القدرة على الدفاع عن أنفسهم ولا يحتاج إلى هذا النوع من الأحكام، نسخ ذلك الحكم إلى ما دونه، لأن هذا هو الحال، لأن هذا الحكم هو المناسب لحال المسلمين في ذلك الظرف. فصار حينئذ ما يجب على الشخص هو أن يصمد لرجلين، تكون منكم 100 صابرة يغلبوا 200. ابن حزم رحمه الله تعالى ذكر أن هذا هو الصواب في حمل هاتين الآيتين وفي تفسيرهما وبيانهما. ولا شك أن مسألة النسخ الناس فيها على مذاهب، فمنهم من يكثر من آي النسخ، ومنهم من يتوسط ومنهم من يقل. وقد تتبعت هذه الآيات التي قيل فيها النسخ فوجد بأن كثيرا منها ليس فيها النسخ. بعضهم يذهب إلى أن الآية التي فيه النسخ فيها النسخ أربع آيات فقط، وقال قوم 12 آية، وقال آخرون 16 آية. والسيوطي في الإتقان قد أشار إلى هذه المسألة في قوله قد أكثر الناس في المنسوخ من عدد وأدخلوا فيه آية ليس تنحصر، فأشار إلى أن هذا الموضوع يجب أن يحرر فيه الكلام والحكم، أن الناس قد أكثروا من المنسوخ وجعلوا كثيرا من الآيات من ما نسخ، وهذا في واقع الأمر يجب أن يراجع وأن يبحث فيه وأن يناقش، فإن هذا الموضوع فيه نوع من التفاوت الشديد بين المتكلمين فيه. هذا مهم جدا. أما ما يستفاد من النسخ وما يؤخذ منه فإن هذا قد تقرر بالفعل النبوي. مفهوم النسخ الذي تنازعه الناس اليوم، فقال قوم النسخ موضع لأخذ قاعدة تطور الأحكام وقاعدة تاريخية الأحكام. المربط جعل هذه المسألة ديال النسخ مدخل إلى إثبات تاريخية النصوص، وكذلك أيضا إلى إثباتية تطور الأحكام الدينية وغيرها. هذه المسألة تطرح للاحتمال، وكل ما هو محتمل وفيه حظ مما يمكن أن يناقش بالعقل فهو مقبول، لكن مسألة النسخ قد فسرت بالفعل النبوي، لأنه نسخت أحكام كثيرة في حياته فتركها، والترك الذي عليه النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة النسخ بيان وتفسير لهذا الأمر، وهذا هو الذي حسم القضية، هذا هو الذي حسم الأمر وأفاد المفهوم، ولم يبقى بعد ذلك لمتكلم وراء هذا الفعل النبوي مقال. إذن فما يناقش اليوم من أن النسخ هو من باب تعدد النسخ أو من باب تطور الأحكام أو من باب تاريخية الأحكام أو ما شابه ذلك، هذا كله يرد إلى البيان النبوي وتصرفاته وكيف تصرف مع الناسخ والمنسوخ، لأنه هو المحكم فعله وقوله وفقهه وفهمه في هذا الموضوع. إذن فجملة من هذه الأدلة أو النصوص التي تساق في النسخ يجب على طالب العلوم الشرعية أن يكون على تنبه بأنها ليست كلها من المنسوخات، وليس هذا مما وقع الاتفاق والإجماع، فليلاحظ ذلك وليعتبر وليبحث وليدرس وليناقش، وخاصة إذا تعلق الأمر بدارسي علوم القرآن. فإنهم يجب على من يغوصوا في هذه المسألة. وعلى كل حال كل من يتعاطى علوم الشريعة فإنه يحتاج إلى العلم بهذه المسألة لأنها مسألة مهمة جدا. نعم، قد عرف بأن بعض العلماء يكثرون من النسخ عند الجواب عن الأدلة التي لم يقع العمل بها من بعض العلماء. هذه طريقة في التوجيه، توجيه تصرفات بعض العلماء في بعض الأحاديث التي تركوها. ومن ذلك مثلا معروف الطحاوي، الطحاوي معروف عنه بأنه كان كثيرا الجواب عن الأشياء التي خالف فيها الحنفية الحديث، فإنه يذهب فيه إلى أنها قد وقعت في دائرة النسخ. اشتهر عنه ذلك حتى صار كل العلماء يعرفون بأن هذا هو الجواب الذي يكون عنه، وهذا منهجه. تعرف الطحاوي بأنه يقول بالنسخ كثيرا في الأحكام، هذا ظاهر. ثم قال: ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب كما تقدم في آية العدة وآية المصابرة، وكذلك نسخ السنة بالكتاب كما تقدم في استقبال بيت المقدس الثابت بالسنة الفعلية في حديث الصحيحين. وحديث الصحيحين يشير إلى قوله إنه صلى الله عليه وسلم استقبل في الصلاة 16 شهرا، استقبل الكعبة، استقبل بيت المقدس، استقبله أي بيت المقدس، لقوله تعالى. وقع النسخ بقوله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وكذلك أيضا السنة نحو حديث مسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. وسكت عن نسخ الكتاب بالسنة وقد قيل بجوازه، وهو محل بحث ونظر، باعتبار أن الكتاب قطعي وأن السنة ظنية، مثل له بقوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، مع حديث الترمذي وغيره: لا وصية لوارث. وقد أثارت هذه المسألة بحثا معروفا ومطولا بين الحنفية وغيرهم، الذين يرون بأنه لا يمكن لظنين أن يؤثر في قطعيين في باب النسخ بل وفي باب البيان، وهو أمر صادمه ما ذهب إليه أرباب المذاهب الأخرى الذين يرون بأن البيان لا يشترط فيه المساواة في درجات الثبوت. فإذا ما ثبت هذا الدليل بظن وهذا بقطع فهذا لا يؤثر في البيان. نعم في النسخ فيه ما فيه، لكن في البيان في التخصيص والتقييد وما جرى مجرى ذلك هذا لا يراعى فيه المساواة. وسيأتي أنه لا ينسخ المتواصل بالأحد، وفي نسخة: ولا يجوز نسخ الكتاب بالسنة بخلاف تصحيحه كما تقدم، لأن التخصيص أهون من النسخ، ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر ونسخ الآحاد بالآحاد وبالمتواتر، ولا يجوز نسخ القرآن المتواتر كالقرآن بالآحاد لأنه دونه في القوة، والراجح جواز ذلك بل ووقوعه. ومعلوم أنه إذا وقع الشيء وثبت وتقرر لا مجال للبحث في الجواز وعدم الجواز. فإذا ما ناقشنا مسألة مثلا نسخ القرآن بالسنة ثم بحثنا فوجدنا أن هذا قد حصل ووقع، وورد حديث نسخ آية وعمل بها أهل العلم وثبت هذا في واقع الأمر، ما قيمة الإنتاج الفكري بعد هذا الذي حصل في واقع الأمر؟ لا قيمة له، أن الواقع إذا ما تقرر فكل الاحتمالات ارتفعت وبقي الواقع هو المحكم. ولا شك أنه قد وقع نسخ المتواتر بالآحاد ونسخ القرآن بالسنة، وهذا كله ثابت متقرر، قد ثبت من ناحية الوقوع وثبت أيضا بالنظر. هذا ما تيسر ذكره في باب النسخ. ثم انتقل رحمه الله إلى مباحث التعارض، وأول شيء نقرره هنا مدخلا إلى هذا الأمر، أولا أن علينا أن نحرر مفهوم التعارض، أولا أن نحرر مفهوم التعارض، لأن كثيرا ما يخيل إلينا أن نصوصا قد تعارضت وهي لم تتعارض، وإنما كان هذا الأمر عن وهم أو جهل أو قلة فهم، فإن التعارض لا يكون دائما أمرا موضوعيا بل يكون أمرا ذهنيا، بمعنى أنك قد تتوهم التعارض ولكن الواقع لو حلل تحليلا علميا وفكك تفكيكا صحيحا فإنه سيعطي خلاف هذا الأمر المتوهم. ولذلك مما يدل على ضعف الفهم تصور التعارض والتناقض في غير موضعه، وهذا يقع بسبب إما عدم تمام الصورة وإما عدم فهم المراد بالكلام. دقة، أنك تصور في مسألة ناقصة أو أنك لا تفهم مدلولات الألفاظ، هذا أولا. قرروا هذا الأمر حتى لا تظن بأن كل ما يقع في عقلك متعارضا بأنه كذلك في الواقع، أن التعارض يجب أن يكون يدل عليه أحوال الدليلين. ولما كان هذا الأمر مما تشتبك فيه الأوهام مع الحقائق وضعوا لهذا الأمر ضوابط، ما هو متى نقول بأن هذا يعارض هذا؟ لا نسير إلى إثبات التعارض إلا إذا تعذرت جميع وجوه الجمع، هذا كان فروق التعارض. ومعلوم أن فن الجمع بين الأدلة يسبق إثبات التعارض الذي يؤدي إلى الترجيح. فن الجمع وهو فن من فنون العلم وله قواعد، ولأرباب المذاهب مادة معرفية في الجمع بين الأدلة كما هو معروف، ويمكن لمن يطلب فن الجمع بين الأدلة أن يراجع مناهج أهل العلم الذين تكلموا في هذا الأمر ولهم مناهج، كالنواوي مثلا. النواوي له منهج في الجمع بين الأدلة يسمى عند أرباب الكلام في هذا الموضوع بتعدد القصص أو الأحوال. إذا ورد عنده حديثان وكان أحدهما على حال كان الآخر يخالفه فإنه يقول بأن هذا يخرج على تعدد القصة أو تعدد هذا الأمر، يتعدد على صورة ويأتي على صورة أخرى، هذا منهجه. والمالكية أيضا لهم طريقة في الجمع، لأن لا يمكن أن تذهب في التعارض سيكون الجمع مستحيلا، يعني استعملت قواعد العلمية في الجمع فلم يظهر شيء مما يشفي الغليل. فكان بعد هذا الأمر ما يقضي بوقوع التعارض والمصير إلى الترجيح معروف. المالكية لديهم بعض القواعد، عندهم قواعد ولكنها لم تجمع، وكان من المفيد جمعها ونظمها وبيانها. مما يجمع به المالكية بين الأدلة المناسبة، يجمعونها بالمناسبة، فإذا ما وجدوا أن حديثا يناسب حالا والآخر يناسب حالا فإنهم لا يذهبون إلى التعارض. وما يمكنش تعارض، هو تعارض وهمي، وما دام هذا التعارض قد خرج على هذين الحالين فليس من التعارض الذي يلزم بالذهاب إلى الترجيح أو ترك أحد الدليلين أو ما شابه ذلك مما هو معروف. مما نزل فيه المالكية هذا السبيل في الجمع قضية السجود القبلي والبعدي، قد ورد في هذا الموضوع حديث فيه أن النبي سجد قبل السلام وحديث سجد بعد السلام، والمالكية رعوا المناسبة فقالوا بأن السجود بعد السلام يناسب النقص، لأن السجود بعد السلام يدل على إرغام الشيطان والسجود لله تعالى إلى آخره، ولكن نقص شيء في الصلاة يناسبه أن يفعل هذا داخل الصلاة لأنها نقصت من ذلك الشيء، فهذا الفعل يجب أن يقع قبلها لأنها تجبر به، يسند إليها هذا الفعل في داخلها ليكون في مقام ما أسقط، فكأن هذا الذي أسقط جيء ببدله. وأما أن تسجد للنقص بعد وأما أن تسجد للزيادة قبل السلام فهذا من الزيادة في الصلاة بالعمد، وتعمد الزيادة في الصلاة مبطل، وهذا وجه الجمع بالمناسبة. وكذلك أيضا مس القبول الذي ورد أنه ينقض الوضوء، فقد ورد حديث بالنقض وحديث بعدم النقض، فقالوا إن مسه بما يقع به التلدد فإنه يكون ناقضا، وإن مسه بما لا يتلدد لا يصلح لذلك. ولهم طرق أخرى في الجمع بين الأدلة قبل الدخول في الترجيح، سناتي على ذكر بيانها إن شاء الله تعالى فيما سنتكلم عليه في هذا الباب، اقتصر على هذا القدر إن شاء الله.